أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي بدعوى أن الفعل الاختياري الذي تعلق به الأمر وكذلك تعلق النهي بفعل الاختياريين يستهيل أن يستهد هذان الفعلان فيكون المجمع واحدا وجودا وماهيتان. وذلك لأن ماهية المأمور به محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الاضطراب، وكذلك ماهية المنهيان محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الاضطراب، والجهة تقييدية على ما بيناه. فإذا كانت الماهيتان كل منهما محفوظة في مورد الاجتماع وفي مورد الاضطراب يستهيل الاتحاد بين الماهيتين فأن يجمعهما وجود واحد، بل كل ماهية تكون موجودة بوجود مستقل فيكون التركيب انزماميا لا محالة. ذكرنا أن المأمور به والمنهيان يختلفان، فقد يكون كل منهما من الماهيات المتأصلة التي لها ما بإضاف الخارج ويكون محمولا على الموجود الخارجي حمل الطبيعي على أفراده وحمل الماهية على أفرادها، ولأجل ذلك يسمى بالمقولة أي ما يقال على شيء في الخارج، وذلك كالماهيات الأرضية المعبر عنها بالمقولات التاسعة. وقد يكون المأمور به والمنهيان من العناوين الانتزاعية التي لا يحاذيها شيء في الخارج، وإنما يكون منتزعا من موجود حقيقي ومن ماهية متأصلة، فيكون وجود هذا العنوان الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعي. وقد يفرض أن أحدهما أي المأمور به أو المنهيان من الماهيات المتأصلة والآخر من العناوين الانتزاعية. أما بالنسبة إلى القسم الأول فالأمر كما ذكره مقدس الله نفسه، إذا فرزنا أن المأمور به من الماهيات المتأصلة وكذلك المنهي عنه من الماهيات المتأصلة، ففي مثل ذلك يستهيل الاتحاد بينهما، فإن كل فعلي يستهيل أن يتحد مع فعلي آخر. الفردان من ماهية واحدة، أو الصنفان من ماهية من نوع واحد، أو النوعان من جنس واحد، أو الجنسان يستهل أن يتحدا في الخارج، فيكون وجود واحد جامعا لفردين من نوع أو لنوعين من جنس أو لجنسين. الماهيات كلها المتباينة يستهيل أن يكون وجود واحد وجودا لفرد وجودا لفرد آخر، يعني فردان يوجدان بوجود واحد لا يعقل هذا لا في الجواهر ولا في الأعراض، فإن كل فعلية تعفى عن الاتحاد مع الفعلية الأخرى، بل هما متباينان لا محالة. وعلى ذلك كان التركيب بين المأمور به والمنهي عنه تركيبا انزماميا لا اتحاديا، وهذا ظاهر. نعم التركيب الحقيقي والاتحادي يمكن بين جوهرين، إلا أن الجوهرين يفرز أحدهما مادة والآخر صورة، أي أحدهما ما بالقوة والآخر ما بالفعل، كاتحاد الخيول والصورة، الجزء مركب منهما، وهذا التركيب حقيقي. لكن الحيولا غير موجود بوجود مستقل يعني الماده، وكذلك الصوره غير مستقله في الوجود، بل الوجود الواحد وجود لما بالقوه والفعل، يعني فعليه الماده انما هي بفعليه الصوره. فنرى ان ماده واحده كانت متسمرة بصورة الجماد مثلا، ثم بعد ذلك تسمرت بصورة النامي، وبعد ذلك تسمرت بصورة الحيوان، وبعد ذلك تسمرت بصورة الإنسان، ثم جعلناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، فصار إنسانا. المادة محفوظة في جميع هذه المراحل، إلا أن صورها مختلفة، ومع ذلك لم يخرج عن كونه موجودا واحدا. في جميع هذه المراحل كان موجودا واحدا، الآن أيضا موجود واحد، يسمى بإنسان. فينحل هذا إلى مادة وصورة والوجود وجود واحد، هذا منحصر، يعني كون الوجود واحدا والماهية مختلفة، يعني ماهيتان وجدتا بوجود واحد، منحصر بالمادة والصورة، جوهران ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به القوة وما به الفعلية، توجدان بوجود واحد. واما الفعليتان هذا موجود له ماهية مستقلة، وذاك موجود آخر له ماهية مستقلة، يكون وجود واحد جامعا لماهيتين، هذا غير معقول، أرزان لا يوجدان بوجود واحد. وهذا واضح. ففيما كان المأمور به كذلك، وكان المنهي عن ايضا كذلك، يعني كل منهما له ماهية متأصلة، يستحيل ان يتحدا في الخارج، فالتركيب كان انزماميا لا محالة. واذا فرضنا ان المأمور به والمنهي عن كل منهما عنوان انتزاعي، فلا بد من ان ينظر الى منشا الانتزاع، فاذا كان منشا الانتزاع لاحدهما مغايرا لمنشا الانتزاع في الاخر، هذا له منشا وذاك له منشا اخر، في مثل ذلك الكلام هو الكلام بعينه، لان العنوان الانتزاعي لا وجود له. الامر بالعنوان الانتزاعي امر بمنشا الانتزاع لا محاله. فاذا فرضنا ان كل منهما له منشا، ففي الحقيقه الامر والنهي قد تعلق بالمنشأين المتأصلين، لقد فرزنا أن كلا منهما له ماهية مستقلة. إذن الوجود الخارجي متعدد لا محالة، فكان التركيب انزماميا كالقسم الأول. وأما إذا فرزنا أنهما ينتزعان من منشأ واحد، هذا الوجود الخارجي ينطبق عليه عنوانان. أحد العنوانين مأمور به والآخر منهي عنه، والمنشأ واحد وليس في الخارج وجودان، والوجود واحد. هذا الوجود الواحد منشأ لكلا العنوانين، كما ذكرنا أنه إذا أمر بإكرام زيد ونهي عن الغصب، كل منهما من العناوين الانتزاعية، الإكرام لا وجود له مستقلا، بل الإكرام عبارة عن إيجاد فعل في الخارج يقصد به تعظيم الغير، ويظهر به جلالته وعظمته. هذا مفهوم الإكرام ينطبق على أفعال عديدة، يمكن أن ينطبق على فعل وعلى فعل آخر، على فعل ثالث، كل فعل بل يقصد به إظهار عظمة الغير فهو إكرام وتعظيم وتجليل. وكذلك الغصب، قلنا إنه من العناوين الانتزاعية، الغصب ينتزع من إيجاد فعل ومن التصرف في مال غير إذا كان هذا التصرف غير مستند إلى إذنه، بل وقع بغير إذن المالك. هذا يكون مصداقا للغصب ويتحقق في ضمن أفعال عديدة مختلفة الماهية من الأكل والشرب واللبس وغير ذلك. لو فرضنا أن الإكرام تحقق بفعل معرم وبما هو مصداق للغصب، كما إذا أعطى مالا لغيره عدمانا، تصرف في هذا المال وأعطاه لأحد إكراما له وتعظيما له. مصداق الإكرام هو مصداق الغصب بعينه، فإن هذا الفعل قد وجد في الخارج مع قصد إظهار عظمة الغير فهو مصداق للإكرام. وعين هذا الفعل تصرف في مال الغير بغير إذنه، وهذا مصداق للغصب. هنا لا يمكن الالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي بدعوى أن التركيب انزمامي. كيف يمكن أن يكون التركيب انزماميا مع أن ما صدر من المكلف في الخارج فعل واحد ولم يصدر منه فعلان؟ المال مال واحد والإعطاء واحد، وهو معنون بعنوانين، بعنوان يسبق عليه الإكرام وبعنوان آخر يسبق عليه الغصب. في مثل ذلك لابد من الالتزام بالامتناع، فإن تعدد العنوان غير موجب لتعدد المعنوان، فإن العنوان انتزاعي، ويمكن انتزاع عنوانين من معنوان واحد. ولو فرضنا أنه في غير المشتقات في نفس المبادئ، فإن المبدأ أمر انتزاعي لا أنه أمر متأصل. وإذا فرضنا أن أحد العنوانين من الماهيات المتأصلة والعنوان الآخر من الماهيات الانتزاعية يعني القسم الثالث، حينئذ لا بد من النظر، ويرى أن ذلك العنوان الانتزاعي هل ينتزع من العنوان المتأصل المأمور به أو ينتزع من شيء آخر، فإذا كان منتزعا منه الكلام هو الكلام، يعني الموجود الخارجي واحد لا تعدد فيه، فلا يمكن أن يقال إنه مأمور به من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى، والتركيب انزمامي بعدما فرضنا أن العنوان الانتزاعي منطبق على نفس المأمور به الذي هو من الماهيات المتأصلة. فلو فرضنا أن المكلف مأمور بالوضوء مثلا، فغسل وجهه ويديه بماء مغسول من جهة أنه وضوء هذا مأمور به، ومن جهة أنه غسل منهي عنه، الوضوء من الماهيات المتأصلة، يعني الغسل إيصال الماء بالبدن وغسل البدن بالماء هذا أمر حقيقي متأصل وليس من العناوين الانتزاعية، له حقيقة موجود في الخارج، ماهية متأصلة وموجودة في الخارج هذا مأمور به. عنوان الغسل كما ذكرنا ليس من الماهيات المتأصلة وإنما هو من الأمور الانتزاعية، ولكن من أي شيء ينتزع لا بد له من منجى الانتزاع. لو فرضنا أن الماء ملك الغير أو متعلق حق الغير لا يجوز التصرف في هذا الماء، ومع ذلك تصرف فيه المتوزي فتوزأ بهذا الماء، غسل وجهه ويديه بهذا الماء، لا يمكن الالتزام بجواز اجتماع الامر والنهي، وبدعوى ان الوضوء ماهية محفوظة في مورد الاجتماع والافتراق، فهذا مأمور به. ماهية الغسل ماهية محفوظة في مورد الاجتماع والافتراق، وهي منهي عنها والتركيب انزمامي، فإن الغسل ليس من الماهيات المتأصلة ولا وجود له في الخارج إلا بوجود منشأ انتزاعه، وقد فرضنا أن منشأ الانتزاع إنما هو نفس الوضوء يعني غسل الوجه واليدين، فهذا الغسل والتصرف في هذا الماء هو بنفسه مصداق للغسل، فالترتيب اتحادي لا محالة ولا بد من الالتزام بالامتناع. وإذا فرضنا أن المأمور به من الماهيات المتأصلة والمنهي عن من العناوين الانتزاعية أو بالعكس، ولكن كان منشأ الأمر الانتزاعي غير هذا الأمر المتأصل بل أمر آخر موجود آخر، كما لو أمر بقراءة القرآن مثلا أو بالدعاء مثلا هذا مأمور به، فدخلت دار المغصوبة وقرأ فيها القرآن، هنا منشأ انتزاع الغسل الاستيلاء على مال الغير، والكون في هذا المكان هذا حرام لأنه ملك انتزاع للغش تصرف في مال الغير بغير إذنه، وأما القراءة فليست بغسلين. قراءة القرآن لا تكون مصداقا للغش لا تصرفا في مال الغير، فالقراءة القرآن شيء آخر، ماهية متأثرة من الكيف المسموع. التكلم من الكيف المسموع هذا من مقولة وذاك من مقولة أخرى. الغصب منتزع من مقولة العين ومن الكون في هذا المكان، والاستيلاء على مال الغير هذا موجود، والتكلم موجود آخر من الكيف المسموع، ليس هذا منشأ لانتزاع عنوان الغد. إذن لا مانع من الالتزام بالجواز باعتبار أنه لا اتحاد بينهما. إذن ليس لنا ميزان كلي في هذا الباب، في باب اجتماع الأمر والنهي، لنقول بالجواز مطلقا كما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، أو نلتزم بالامتناع على الإطلاق كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، بل لابد من النظر في متعلق الأمر والنهي على النحو الذي ذكرناه. إذا كان من الماهيات المتأصلة التزمنا بالجواز، وإذا كان من الأناوين الانتزاعية وكان منشأ الانتزاع لهما أمرا واحدا التزمنا بالامتناع وإلا بالجواز. إذا كان أحدهما عنوانا انتزاعيا والآخر من الماهيات المتأصلة ولا رابعة البين، يعني الحقوق منحصرة بما ذكرناه والحصر حقيقي، إذا كان كذلك فإن كان منشأ الأمر الانتزاعي تلك الماهية المأمور بها المنهي عنها لا يفرق أن يفرز المأمور به انتزاعيا والمنهي عن من العناوين المتأصلة، وبالعكس إذا كان منشأ الانتزاع هو المأمور به وكان المنهي عن العنوان الانتزاعي، يعني أحدهما منشأ الانتزاع للعنوان الآخر التزمنا بالامتناع وإلا فبالجواز، هذا هو حق القول في بحث استماع الأمر والنهي، يعني لابد من هذا التفصيل ومن النظر في ذلك. بعد هذا نتكلم في التطبيق على الصلاة في الدار المغصوبة، وأنه هل يحكم بصحة الصلاة على ما بيناه ونلتزم بالجواز، أو أن هذا من مصادر الامتناع ونلتزم بالبطلان.